قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. ونرى الحج. وكان المعتقد الجاري في كثير من قرون المسلمين أن الإمام هو الذي يأخذ مسيرة الحج إلى آخره. فالمقصود هنا أن من كلام أهل السنة وطرقهم لزوم الحج، ومعنى لزوم الحج مع الإمام أي مع السلطان برا كان أو فاجرا أنه لا يختلف عليه في الحج، ولا يختلف عليه في مواقيت الحج. فإذا ما قرر السلطان أن الوقوف بعرفة من معه من العلماء المجتهدين أن الوقوف بعرفة في يوم كذا وكذا لزم جميع الحجاج أن يلتزموا بذلك، فهذا هو المقصود، هو لزوم الاتباع مثل هذه المسائل. وكذلك الجهاد، فإن راية السلطان وإن كان السلطان فاجرا تجب موافقتها ولا يجوز الخروج عنها في مقام الجهاد. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم، وصلاة الجمعة خلف السلطان ولو كان فاجرا فإنه صلى خلفه. والمسألة واسعة، حتى ولو لم يكن سلطانا فإن الصلاة خلف الفاسق الصحيح أنها جائزة، وإن كان ينهى عن تقديم الفساق الصلاة، فإن النبي يقول: يؤم القوم، كما في حديث أبي مسعود الصحيح، فقرأهم لكتاب الله. لكن إذا صلى الفاسق فلا يجوز للمسلم أن يتعرج عن الصلاة خلفه. ولهذا ينبه إلى أن المسلم أو أن بعض الشباب أحيانا تدركه صلاة فائتة في مسجد فيرى أن الإمام الذي أما قضاء وليس إمام الحي في الإمام الراتب عليه أمرات بينات في الفسق، فتجد أن البعض قد يتعجل فيصلي وحده لعدم ثقته في صلاة هذا، وأن هذا لا شك أنه ليس له أصل، ليس له أصل. اللهم إلا إن كان هذا الذي يصلي من أهل البدع المعروفين فإن أهل البدع لا يصلي خلفه، وأما الفساق من المسلمين فمن تقدم في الصلاة فإنه صلى خلفه إن كان تقديمه ليس هو الأصل بل من هي الأصل، فأهل البدع لا يصلى خلفه. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. نعم، هذا حديث كما احتوى مصنف هو الرجل وهو متكلم في صحته، لكن معانيه هي من المعاني المعروفة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله في كتابه. نعم.